بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. وقبل أن نشرع في شرح كتاب العقيدة الواسطية، أود أن أقدم بمقدمتين، إحداهما ترجمة موجزة لمصنف كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقدمة الثانية مقدمات عامة. أما المقدمة الأولى وهي ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله تعالى، المصنف هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. لقب بابن تيمية لأن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها، وقيل لأن جده محمد بن الخضر حج على طريق تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. ولد رحمه الله تعالى بحران، وحران تقع الآن في جنوب شرق تركيا. ولد رحمه الله سنة 61 و600، وقد هاجر به والداه وبإخوته إلى الشام لما أفسد التتار في البلاد. أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العلم عن كثير من العلماء، منهم ابن عساكر رحمه الله، ومحمد ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله، وغيرهم كثير. أما تلاميذه فكثر، منهم من صار إماما يقتدى به كالحافظ المزي رحمه الله، والحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، كذلك الذهبي وابن القيم وابن مفلح وابن كثير والبزار. أما مذهبه الفقهي فقد نشأ حنبلي المذهب، ثم صار مجتهدا لا يتقيد بمذهب معين وإنما يتبع الدليل. وأما عقيدته فهي عقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقد جاهد المبتدعة في زمانه بلسانه مدافعا عن هذه العقيدة. ولما سأله سائل عن عقيدته أجاب بالمنظومة اللامية المشهورة. أما عن مؤلفاته فيقول الذهبي رحمه الله جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فوجدتها 1000 مصنف، ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. ومن مصنفاته درء تعارض العقل والنقل والاستقامة ومجموع الفتاوى والتدمرية والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. أما عن عبادته فكان رحمه الله يقطع جل وقته في العباد، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل، وأكون إذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. يقول ابن القيم رحمه الله حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. أثنى على شيخ الإسلام كثير من العلماء، يقول عنه ابن سيد الناس رحمه الله ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا كاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل أي العقائد والملل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار وسائر العامة تحب ابن تيمية. لماذا؟ قال: لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وعلمه. وهذا فيه مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عندهم، لا تطلب شيئا منهم. يقول عنه الذهبي رحمه الله: شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، فرد الزمان، بحر العلوم، تقي الدين، قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ قبل أن يبلغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو العشرين، وصنف التصانيف، وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه. ويقول عنه ابن دقيق العيد رحمه الله: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. وقال عنه القاضي ابن فضل الله العمري رحمه الله: كان ابن تيمية لا تأخذه في الحق لومة لائم، وليس عنده مداهنة، وكان مادحه وذامه في الحق عنده سواء. أما عن تواضعه فأنا أقرأ عليكم ما قاله عنه تلميذه البزار حتى نقتدي بهذا الإمام العظيم شيخ الإسلام. يقول البزار رحمه الله: ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى أنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه، وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط، وكان لا يذكرني باسمي بل يلقبني بأحسن الألقاب، وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع، بحيث إنه كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولا يدع أحدا منا يحملها عنه، وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء الأدب، فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله ظل عمره كله ينتقل من محنة إلى أخرى، وقد حبس في آخر حياته وما زال في محبسه حتى مات. توفي رحمه الله سنة 28 و700 بقلعة دمشق. كان يوم وفاته يوما مشهودا، ضاقت بجنازته الطريق وانتابها المسلمون من كل فج عميق. رحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله. أما المقدمة الثانية وهي مقدمات عامة، هذه المقدمات ينبغي لدارس العقيدة أن يتعلمها. لا يستغني عنها طالب علم. المقدمة الأولى تعريف العقيدة. العقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة أي معتقد، وهي ما يدين الإنسان به، وعرفها العلماء بأنها حكم الذهن الجازم، يعني ما يتكلم الإنسان به لا يسمى عقيدة إلا إذا كان موافقا لقلبه، وهذا معنى حكم الذهن. وما يتردد الإنسان فيه ويشك لا يسمى عقيدة، وهذا معنى الجازم، يعني لا تسمى العقيدة عقيدة إلا إذا توفر فيها أمران: الأول أن تكون بالقلب، الثاني أن تكون جازمة لا شك فيه. المقدمة الثانية موضوع العقيدة. العقيدة تتناول عدة موضوعات، أعظمها أصول الإيمان الستة وما يتفرع عنها. المقدمة الثالثة ما الفائدة والثمرة التي تعود علينا إذا تعلمنا علم العقيدة. في الحقيقة علم العقيدة له تأثير عظيم على القلوب. الإنسان إذا حقق الإيمان بربه سبحانه وتعالى فسوف ينصلح حاله، ومن ثم تنصلح المجتمعات بأثرها. إذا حققت الإيمان بأن الله يسمعك، بأن الله يرى وسيحاسبك، فلن تتخلف عن شيء أمر الله به، ولن تتجرأ على شيء نهى الله عز وجل عنه. توقن أن ربك يسمعك فلا تتلفظ بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الذي يسمعك سيحاسبك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب قوله، عتيد يحصي أفعاله وأقواله حتى يحاسب عليها، عتيد معد لهذه المهمة وهي كتابة الأعمال والأقوال. الناس اليوم ينضبطون بقوانين البشر لأجل وجود الرقيب عليهم، وجود كاميرات مراقبة مثلا، هذه تجعل الموظف ينضبط بقوانين الشركة أو قوانين المؤسسة أو القوانين العامة، لذلك تجده لا يحدث مخالفة. ربك أولى بهذه المراقبة من هؤلاء البشر. المؤمن عنده عقيدة وإيمان يمنعه من فعل المعاصي، يمنعه من إذاية الناس، يمنعه من الظلم، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من القتل، من الفواحش، وهذا أعظم من مراقبة البشر. البشر الذين يراقبون القوانين ويلتزمون بها خوفا من المعاقبة في الدنيا، إذا كانوا في مكان لا ثمة رقيب فإنهم لا يلتزمون بشيء. أما المؤمن فيعلم أنه مهما كان في مكان فإن عليه رقيب، هذا الرقيب يحاسبه، هذا الرقيب يراه، هذا الرقيب يسمعه، فتجده يلتزم في كل مكان وكل زمان بحدود الله سبحانه وتعالى. والناس إذا التزموا بحدود الله سبحانه وتعالى انصلحت أحوالهم كافة، فلا حاجة إلى قوانين البشر حينئذ. إذا حققت الإيمان أيها الكريم بربك فسوف تسعد في حياتك، ينشرح صدرك. إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون فلن تخاف من أحد أن ينقص عمرك أو رزقك أو شيئا مما فيه نفع لك. وإذا نزلت عليك مصيبة فسوف ترضى وتسلم ولا تتسخط، لأنك تعلم أنها من الله وأن الله قدرها عليك. ولو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا هذه المصيبة عنك لما استطاعوا، أن الله قدرها عليك. النفع كله بيد الله والضر كله بيد الله. إذا أراد الله عز وجل إنسانا بنفع فلن يستطيع أحد أن يدفعه، وإذا أراد الله عز وجل إنسانا بضر فلن يستطيع أحد أن يدفعه. هذه عقيدة من حققها سعد في دنياه ومن ثم يسعد في أخرى. إذا تعلمت العقيدة الصحيحة فلابد أن تجتنب العقيدة الفاسدة. الناس لماذا يبتدعون؟ لأجل أنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. لذلك تجد المجتمعات التي غاب عنها العلم الشرعي كثيرة البدع والخرافات والأساطير، بخلاف المجتمعات التي يسود فيها العلم. من تعلم وحقق العقيدة الصحيحة فسوف يسعد في دنياه وفي آخرته، قلبه سيكون معلقا بربه سبحانه وتعالى. الإنسان لماذا يحزن إذا أصيب بشيء فيه ضر أو كراهة؟ لأجل أنه علق قلبه بغير الله. لو علق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى فسوف يسعد بكل قضاء قضاه الله عز وجل عليه، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو المعطي المانع النافع الضار سبحانه وتعالى. لذلك تجد أكثر الناس سعادة هم الذين حققوا الإيمان. قال ربك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشترط الإيمان هنا عمل إيمان، ما جزاؤه يا رب في الدنيا؟ فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة، حتى وإن أصيب بمكروه تجد سعيدا، نعم لأنه يعلم أنه من الله، من ربه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. حتى وإن فقد ما يحب ومن يحب، نعم، لأنه يعلم أن ربه لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. يكفيه في ذلك فقط أنه إذا رضي وسلم بالمصيبة فإن ربه سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ويرفع درجته في الجنة، وأن الله يرضى عنه إذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. المؤمن يصاب بالبلايا وبالمصائب والأمراض وتجده في هذه الأحوال راضيا بقضاء الله، لسانه يقول الحمد لله، قضاء الله خير، قدر الله خير. أما غيره فتجده شاكيا متسخطا، ولسانه يقول لو حدث كذا ما كان كذا، ولو فعلت كذا لكان كذا. هذا كله نقص توفيق. المؤمن يعلم أن ما يصاب به من البلايا إنما هو بقضاء الله وقدره. ومن البلايا، البلايا كثيرة تختلف باختلاف الأحوال، من الناس من يبتلى في المال، ومنهم من يبتلى في الصحة، منهم من يبتلى في الولد، منهم من يبتلى في الزوجة، منهم من يبتلى في الزوج، منهم من يبتلى بالهموم والغموم إلى آخره. ومع هذا كله يصبر على قضاء الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لهم الأجر العظيم في الآخرة. فهنيئا لك أيها المؤمن، يا من حققت الإيمان بربك، فإن الله عز وجل وعدك بسعادة في الدنيا وسعادة أخرى في الآخرة. المقدمة الرابعة نسبة العقيدة. علم العقيدة ينسب إلى العلوم الشرعية، هو أعظمها وأساسها. المقدمة الخامسة فضل العقيدة، العقيدة فضلها عظيم، لذلك أن أول ما يجب على المكلف إفراد الرب بالتوحيد، العقيدة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. لذلك ينبغي للداعية أن يهتم بهذا الأمر، لا يليق ولا ينبغي لك أن تدعو الناس إلى الفرائض وعندهم بدع في العقيدة أو مخالفات وشركية، بل ينبغي أن تبدأ بالأساس وهو العقيدة. العقيدة والإيمان شرط لصحة العبادات، لا يقبل الله عز وجل من إنسان عبادة حتى يكون مؤمنا موحدا. قال ربك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العقيدة أصل دعوة النبيين والمرسلين، كل الأنبياء وكل المرسلين أرسلوا بعقيدة واحدة ألا وهي التوحيد، دينهم واحد ألا وهو الإسلام. قال ربك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا يا رب؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه. العقيدة هي الهدف والغاية من خلق الجن والإنس. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لكي نعبده، لكي نوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقدمة السادسة من هو واضع العقيدة؟ العقيدة تنزيل من الرب سبحانه وتعالى. استنبط تقسيمات العقيدة الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية ونحوه. المقدمة السابعة أسماء العقيدة. العقيدة لها أسماء كثيرة، وهذا يدل على شرفها، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن ذلك السنة والتوحيد والإيمان والاعتقاد والشريعة وأصول الاعتقاد وأصول الدين والفقه الأكبر. وفي بعض الأسماء المذمومة التي يطلقها المبتدعة على العقيدة منها علم الكلام والفلسفة، هذه مصطلحات مذمومة لأنها تقتضي تقديم العقل على النقل، يعني ما أقره العقل نقر به وما لم يقره العقل لا نقر. هذا فاسد، لأن العقول تتفاوت، ما يقر هذا العقل قد ينكره العقل الآخر إلى آخر. المقدمة الثامنة: من أين تستمد العقيدة أدلتها؟ أدلة العقيدة أدلة شرعية من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل في إثبات شيء من العقيدة، يعني لا يجوز أن تثبت شيئا من الأمور الغيبية إلا بنص من القرآن أو السنة النبوية الصحيحة. قال ربك ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما تجهله. لماذا؟ إن السمع كل شيء تسمعه، والبصر كل شيء تراه، والفؤاد كل شيء تعتقده، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يوم القيامة عن مسموعاتك ومبصراتك ومعتقداتك، لذلك إياك أن تسمع ما لا يرضي الله، وأن تنظر إلى شيء لا يرضي الله، وأن تعتقد شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء؟ لأجل أن العقول لا يمكنها أن تدرك الأمور الغيبية، لذلك أرسل الرسل حتى يبينوا للناس ما يجب عليهم أن يعتقدوه. المقدمة التاسعة: حكم تعلم العقيدة وتعليمها. تعلم العقيدة منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فرض العين ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية، فرض الكفاية ما زاد على ذلك. أما تعليم العقيدة فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع المقتدرين على ذلك. أختم هذه المحاضرة بذكر سبب كتابة هذه العقيدة، العقيدة الوسطية، ونسبتها وما تميزت به، وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها. أما سبب كتابة هذه العقيدة، العقيدة الوسطية، فكان سبب ذلك أنه قدم على شيخ الإسلام رحمه الله من أرض واسط قاضي، فشكى له ما الناس فيه من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسأله أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاستعفى شيخ الإسلام في بادئ الأمر، ثم ألح هذا القاضي عليه وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة وهو قاعد بعد العصر رحمه الله. لذلك نسبت هذه العقيدة إلى واسط، وهي بلدة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، فسميت العقيدة الواسطية. هذه العقيدة تميزت بسهولة الأسلوب ووضوح العبارة وصحة الاستدلال والإكثار من الأدلة القرآنية والنبوية وذكر بعض بحجج المبتدعة والرد عليه. اشتملت هذه العقيدة على عدة موضوعات، منها أركان الإيمان الستة، وأكثر شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الأسماء والصفات لشدة الحاجة إليها وكثرة المخالفين فيها. أيضا هذه العقيدة تكلمت عن الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الناس، ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت رضي الله عنه. تمنت على عدة موضوعات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند شرح الكتاب. أكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: أكتب نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: تكلم بشيء من التفصيل عن المقدمات العامة لعلم العقيدة. السؤال الثالث: ما سبب تأليف العقيدة الوسطية، ولماذا سميت بهذا الاسم، وما هي أهم ما تتميز به وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.